الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى، قال: وقوله قال الشافعي رحمه الله تعالى، قال: هو محمد بن إدريس القرشي الإمام الشهير المتوفى سنة 400 رحمه الله تعالى. وهكذا الأئمة الأعلام يستأنس بكلامهم لسابقتهم ورسوخهم وإمامتهم وهدايتهم. فهنا قال الإمام الشافعي رحمه الله هذه العبارة التي نقل شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله معناها: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وأما أصل العبارة فيما جاء في كلام الشافعي فيما ذكر في مناقبه وما ذكره عنه غير واحد كابن الأثير وغيره، قوله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم، لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم. وذلك لما حوته هذه السورة من أصول الدين ومسائله ومعرفة الله عز وجل ونبيه ودينه، وهكذا كذلك الأعمال وأهميتها، والعلم قبل ذلك وأهميته، والدعوة إلى العلم والعمل والصبر على ذلك كله. فكانت سورة جامعة يكون بها فوز الإنسان وعدم خسارته في الدنيا وفي الآخرة. قال الشارح رحمه الله، قال: وقوله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، قال: لعظم شأنها مع غاية اختصارها، لو فكر الناس فيها لكفتهم، لجمعها للخير بحذافيره، فإنها دلت على العلم والعمل والدعوة إلى الحق والصبر على الأذى فيه، فتضمنت جميع مراتب الكمال الإنساني، فهي حقيقة بأن يقال فيها ما قاله هذا الإمام الجليل. وقال شيخ الإسلام يعني ابن تيمية رحمه الله: هو كما قال، يعني يريد في هذه العبارة، لعله يريد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قال: هو كما قال، فإن الله أخبر أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر، يعني يأمر نفسه وغيره بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر. وهذا كله يجعل أن عبارة الإمام الشافعي رحمه الله عبارة لم تأتي إلا عن علم وعن معرفة لعظيم ما احتوته هذه السورة من معاني عظيمة. قال رحمه الله تعالى: وقوله وقال البخاري رحمه الله: هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي وأصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256 رحمه الله. وهكذا أهل السنة مهما تفرقت بلدانهم أو اختلفت أزمانهم فموردهم واحد، إذ علم أهل السنة والجماعة علم موروث، علم موروث. انظروا إلى هذا الإمام وفي ذاك الزمان يقول قال الشافعي، قال الإمام البخاري، وهكذا كذلك أئمة وعلماء السنة في هذا الزمان إذا نقلوا عن العلماء قالوا قال الشافعي، قال البخاري، قال أحمد، قال مالك، قال الثوري، قال كذا وكذا من أئمة أهل السنة والجماعة. وبه تعرف كذلك أن أهل السنة والجماعة علمهم لأنه يمشي على مشكات النبوة واحد، فلذلك تجتمع أقوالهم ولو تفرقت أجسادهم، ويعتصمون بحبل الله ولو اختلفت أزمانهم. وهذا هو الفارق العظيم بين أهل الحق وأهل الباطل، أن أهل الحق مصدر التلقي والتلقين عندهم شيء واحد، وأما أهل الباطل فلهم مصادر كثيرة، ليس عندهم لزوم الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة وما تناقله العلماء والأئمة، وإنما أهواء وعواطف وآراء وخيالات واستحسانات ورؤى ومنامات وتقليد أعمى وغير ذلك مما أوردهم الهلاك والضلال والخسارة في الدنيا وفي الآخرة. فلا علم ولا عمل، ولا دعوة إلى علم وعمل، ولا صبر، فعند ذلك تكون الخسارة. قال رحمه الله: وقوله باب العلم قبل القول والعمل. قال ترجم رحمه الله بالبداءة بالعلم، لأن تعلم العلم الفرض مقدم على القول والعمل، وذلك أن قول المرء وعمله لا يصح إلا إذا صدر عن علم. وفي الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد قيل: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. وهل تمكن عبادة الله التي يحقه على خلقه وخلقهم وهل تمكن عبادة الله التي يحقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم؟ وكلامه ظاهر رحمه الله من أن هذا الإمام الجليل قال باب العلم قبل القول والعمل لأهمية وعظم منزلة العلم في الدين، وهو كما قال رحمه الله وفقه الإمام البخاري في تبويبه، فقه في تبويبه. والعلم به يصح العلم والعمل كما ذكر رحمه الله. وهل يصح القول والعمل إلا بالعلم؟ فالقول إذا كان بغير علم كان قولاً قد يصيب وقد يخطئ، وخطأه أكثر من صوابه. والعمل إذا كان بغير علم قد يصيب وقد يخطئ، وخطأه أكثر من صوابه. وأما إذا كان بعلم فإنه يكون بميزان عدل وبنظر كذلك بصيرة، وعند ذلك يحصل الصواب. ولهذا قال الله سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فنحن نرى وإلى يومنا هذا الفرق بين من يمشي ببصيرة العلم ومن حرم بصيرة العلم. فمن حرم بصيرة العلم يتخبط في علمه، يتخبط في عمله، يتخبط في مواقفه، يتخبط كذلك في سائر حياته. وأما من يسير بعلم فهو لا يضع خطوة إلا وهو على بصيرة وعلى يقين وعلى ثقة أنها هي الصواب، وأنها الذي يحبها الله سبحانه وتعالى. وبهذا كان الفضل لأهل العلم، لأنهم يعبدون ربهم جل وعلا على بصيرة. ومن كان كذلك تحقق له كمال العلم وكمال العمل، ومن لم يكن كذلك لم يتحقق له كمال العلم وكمال العمل. وما هو المطلوب؟ المطلوب هو النجاة والفوز وعدم الخسارة بتحقق كمال العلم وكمال العمل. وهذا لا يكون إلا بأن يكون العلم قبل القول والعمل كما ذكر رحمه الله. واستدل بالحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث عائشة في صحيح مسلم، ويروي في البخاري معلقا. ومعناه: الذي يعمل بغير علم فعمله ليس على أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذن هو مردود. بل في الحديث: القضاة ثلاثة، قاضيان في النار وقاض في الجنة. فلما ذكر القاضيان، ذكر القاضيين اللذين في النار، ذكر أحدهما من يقضي بغير ما علم من الحق فهو في النار، وذكر الثاني الذي قضى بغير علم فهو في النار وإن وافق الصواب فهو في النار. وأما الثالث الذي علم وقضى بما علم من الحق فهو في الجنة. فإذا وهذا هو الشاهد، من قضى بغير علم فهو في النار، وهكذا كذلك من عمل بغير علم فمآله والعياذ بالله إلى النار. مثل النصارى، النصارى عملوا بغير علم فكانوا من أهل النار، ولذلك قد يغتر بهم بعض الجهال، يغتر بما يرى من تنسك بعض النصارى، وما علم أنه تنسك على جهل، جهل بالعقيدة، جهل بالعبادة، جهل بالمعاملة، جهل بالحلال والحرام، بعد عن العمل بدين الله الحق، فإن تنسكهم ذلك لا ينفعهم، كما قال الله عز وجل عنهم: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، ومع ذلك ماذا؟ تصلى نارا حامية. لم ينفعهم الخشوع، ولم ينفعهم كذلك التعب والنصب في عباداتهم، لأنهم كانوا على غير علم، عقيدة شركية، عبادة بدعية، أعمال منحرفة، تحليل وتحريم بالهوى، كل هذا كان موجبا لعذاب الله وسخطه ولو عملوا ما عملوا من أنواع التنسك والتعبد، فإنه مردود عليهم. وقوله: وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل، يعني أن هذا البيت يدل على معنى الحديث، وهو فيه معنى ما تقدم. وقوله: هل تمكن عبادة الله التي هي حقه على خلقه وخلقهم لها إلا بالعلم، يعني هل يستطيع أحد أن يحقق العبادة لله عز وجل التي هي عظيم حق الله، بل هو حق الله، فكل الحقوق تدخل فيه حتى التوحيد، فكيف يمكن تحقيقه بغير علم؟ الجواب: لا يمكن، والله عز وجل إنما خلقنا لذلك، كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله تعالى: قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الشارح معلقا: قال: استدل المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة على وجوب البداء بالعلم قبل القول والعمل، كما استدل بها البخاري رحمه الله على صحة ما ترجم به، وذلك أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأمرين: بالعلم ثم العمل، لأنه قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، فقدم العلم وبعد ذلك جاء العمل الذي منه كلمة التوحيد والاستغفار. قال: ثم العمل، والمبدوء به العلم في قوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم عقبه بالعمل في قوله: واستغفر لذنبك، فدل على أن مرتبة العلم مقدمة على مرتبة العمل، وأن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران أي العلم والعمل، أي القول والعمل، إلا به، فهو مقدم عليهما، أي مقدم العلم على القول وعلى العمل. قال: لأنه مصحح النية المصححة للعمل. ليس هذا فحسب، فهو مصحح النية، لأن النية لا تصحح إلا بالعلم، فبالعلم تخلص قولك وتخلص عملك، وهكذا كذلك بالعلم يوافق قولك الصواب وفعلك الصواب، فأنت لا تستطيع أن تعمل عملا يحبه الله بغير علم، ولا كذلك بما كان عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، ولا يتحقق ركنا قبول العمل، وهما ماذا؟ الإخلاص والمتابعة، إلا بماذا؟ إلا بالعلم. فإذا ليس فقط تصحيح النية، تصحيح النية هو ركن، والركن الثاني ما هو؟ المتابعة والموافقة للشرع، فلا يتحقق هذان الركنان في كل عمل قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن، إلا بماذا؟ إلا بالعلم، إلا بالعلم. ولهذا وجب تعلم العلم قبل القول وقبل العمل، قبل القول وقبل العمل. وكما تقدم معنا في للعلم فضائل عظيمة، فإن مما يدل على ذلك أن من أول ما أنزل على نبينا عليه الصلاة والسلام الأمر بالعلم: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. قال رحمه الله تعالى: وقوله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، حيث قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم قال واستغفر لذنبك، ولا يبدأ إلا بالأهم فالأهم. وقال صلى الله عليه وسلم ابدأوا بما بدأ الله به. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فبدأ الله بذكر ماذا؟ الصفا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام يعني سعيكم بين الصفا والمروة يكون بالابتداء بما بدأ الله به في الذكر وهو الصفا. فاستدل المؤلف الشارح رحمه الله هاهنا بهذا كغيره من أهل العلم على قاعدة، وهي أن ما ذكر في القرآن فإن ترتيبه في الأصل هو مقصود، إلا أن يصرف هذا صارف ويدل عليه دليل، وإلا فالأصل أن ما ذكر في القرآن فهو على هذا الترتيب مقصود، إذ يذكر الأهم فالمهم، الأهم فالمهم. فهنا بدأ بالعلم، فعلم أن العلم مقدم على القول والعمل كما ذكر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى وقوله يجب على كل مسلم ومسلمة، أي قال مكلف من ذكر وأنثى وحر وعبد وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه، لأن لفظ الإسلام يتناول الجميع الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، وهذا من الواجبات العينية كما تقدم. ونتأمل هاهنا قوله اعلم رحمك الله، وقد تقدم معنا أن هذا من حسن وأدب المؤلف في خطاب المدعوين ورفقه وحكمته، وهكذا ينبغي أن نستفيد من علمائنا وأئمتنا هذه الحكمة في الدعوة إلى الله، وهذا الرفق والرحمة والأدب الذي يعين على حصول المقصود من دخول المدعوين في الحق الذي يدعون إليه. وتقدم معنا أن الواجب وجوبا عينيا يعاقب المرء على تركه. قال رحمه الله وقوله والعمل بهن، أي معرفتهن واعتقاد معانيهن والعمل بمدلولهن، لأن العمل ثمرة المعرفة والاعتقاد، ولا يصح عمل بدون معرفة واعتقاد. فالمنافقون يعملون لكنهم عن غير اعتقاد، فعملهم ماذا؟ مردود، عملهم مردود. وهكذا كذلك بعض العبادات قد عملها الكفار لكن عن غير معرفة فهي كذلك مردودة، فهي كذلك مردودة. فلا بد من معرفة واعتقاد مع العمل حتى يصير العمل مقبولا، فالاعتقاد يتحقق به الإخلاص، والمعرفة يتحقق بها المتابعة، يتحقق بها المتابعة. إذ العمل الذي ليس فيه متابعة مردود على صاحبه، مردود على صاحبه، والعمل الذي ليس فيه إخلاص وتوحيد واعتقاد صحيح فهو مردود على صاحبه. فإن من الناس من يعمل عملا لا يريد به وجه الله وإنما رياء وسمعة، فكيف وهو مسلم فيبطل عمله؟ فكيف إذا كان عن نفاق أكبر؟ فهو أشد وأشد. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي من عمل، أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، فهو عمل ومع ذلك مردود العمل عليه. فإذن لا يكفي أن يعمل العامل، بل لابد أن يكون مع هذا العمل ماذا؟ اعتقاد صحيح ومعرفة صحيحة، إذ به يقبل هذا العمل. قال رحمه الله فإن العمل هو ثمرة العلم، لأن ما تقدم الكلام عليه في العلم يستلزم ماذا؟ ما هو مقصود وهو العمل. فالعلم وسيلة والعمل ثمرة وغاية، والعلم كما قيل شجرة والعمل ثمرة. قال رحمه الله وقوله أن الله خلقنا ورزقنا، أي أوجدنا بعد أن لم نكن شيئا لعبادته، ورزقنا النعم لنستعين بها على ما خلقنا له. ومعناه أن هذا دليل على ما يوجب العلم والعمل، وهي من المسائل المهمة التي يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعرفها. قال رحمه الله: قوله ولم يتركن هملا، أي مهملين معطلين سدى شبه البهائم لا نؤمر ولا ننهى. قال تعالى: يحسب الإنسان أن يترك سدى. وقال: فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. وفي الحديث القدسي: ابن آدم خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب. والحديث بهذا اللفظ لا يصح، لكن معناه يغنى عنه بأحاديث أخرى وأدلة كثيرة من الكتاب والسنة. فخلقنا الله عز وجل لعبادته، قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وخلق الدنيا لنستعين بها على عبادته، وما الحياة الدنيا إلا متاع، وهو لأجل الممر لا لأجل المستقر. قال رحمه الله: وقوله بل أرسل إلينا رسولا، قال: هو محمد صلى الله عليه وسلم، أرسله الله بالهدى، عندنا بالله وصوابه الله، أرسله الله بالهدى ودين الحق. وهذا أصل عظيم من أصول الدين، عندكم بالله والله أرسله، نعم، الذي عنده بالباء يصوب. قال: وهذا أصل عظيم من أصول الدين، يجب علينا معرفته واعتقاده والعمل بمقتضاه، لأن طاعته طاعة لله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون، يعني في قوله: فمن أطاعه دخل الجنة، لأن الله علق دخول الجنة بطاعته كما في هاتين الآيتين، كما في هاتين الآيتين، وغيرها كثير مما يدل على ذلك. قال رحمه الله تعالى: وقوله ومن عصاه دخل النار، أعاذنا الله منها. قال تعالى: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقد أمرنا الله بطاعته ونهانا عن معصيته في غير موضع من كتابه، يعني وعلم بهذا أن هذا مما يجب على العبد. ولا تتحقق تحقيق الرسالة وإثباتها للنبي صلى الله عليه وسلم إلا في طاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، فبذلك يتحقق أمر رسالته والتصديق به. فلا يكفي أن تكون أمورا معنوية لا يظهر أثرها في عمل هذا الإنسان. والأمر كما قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فهذا هو برهان المحبة لله، وكذلك من باب أولى لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنت تزعم أنك تحب الله وتحب رسوله صلى الله عليه وسلم، إذن أطع الله وأطع رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. طيب، قال رحمه الله تعالى: والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم. قال: أي معشر الثقلين، يقول الشارح: أي معشر الثقلين بأعمالكم يوم القيامة. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والمعنى أن الخطاب للجن والإنس، فهو شاهد عليه الصلاة والسلام على أعمالنا بما بلغنا من دين الله عز وجل وشرعه. فبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم حجة علينا في في أعمالنا، فإن وافقت أعمالنا ما جاء به كانت شهادة حق، وإن خالفت فهي تكون علينا حجة في الدنيا وفي الآخرة. فإذن هذا دليل على ما تقدم من أن المقصود من إثبات الرسالة طاعته عليه الصلاة والسلام بامتثال أمره واجتناب نهيه وموافقة أعمالنا لما جاء به، فهذا من معاني الشهادة. قال رحمه الله: وقوله كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، قال هو موسى كليم الرحمن عليه السلام، يعني الله أرسل موسى إلى فرعون، كما أخبر الله به بغير موضع من كتابه، فصار موسى حجة على فرعون وقومه وأهل زمانه وشهيد عليهم. قال وقوله فعصى فرعون الرسول، قال أي عصى فرعون رسول الله موسى عليه السلام وأبى إلا التمادي بالكفر والطغيان. وإذا أعيد اللفظ بالتعريف أعيد بما يدل على أنه أقرب مذكور، كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، أي الرسول المذكور، فهذا يسمى عند أهل العربية ما دخل عليه الذكرية، أقرب ما ذكر هو رسول، فهو ذاك الرسول أي رسول فرعون وهو موسى عليه الصلاة والسلام. قال وقوله فأخذناه أخذا وبيلا، قال أي شديدا مهلكا، وذلك بإغراقه وجنوده في البحر فلم يفلت منهم أحد، ثم بعد ذلك في عذاب البرزخ إلى يوم القيامة، ثم عذاب النار، فثلاث أنواع من العذاب: في الدنيا بالغرق، وفي البرزخ بعذاب النار، ويوم القيامة ما يلقاه الكفار. قال ثم عذاب النار، قال تعالى النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في البرزخ في موتهم، قال أي يعرضون عليها في البرزخ يعذبون بها غدوا أول النهار وعشيا أي آخره. وفي هذه الآية دليل على إثبات عذاب القبر. ويوم القيامة تقوم ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فهذه عاقبة العاصين للرسل وجزاء المخالفين لأمرهم. فإذا كان ذكر الله عز وجل هذه الآية مقترنة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اخشوا يا من أرسل إليكم رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يصيبكم ما أصاب من؟ ما أصاب قوم فرعون، فلما عصوا فرعون عذبهم في الدنيا بالغرق وفي البرزخ بالنار غدوا وعشيا، ويوم القيامة يدخل آل فرعون أشد العذاب. فكذلك يحذر المسلم أو من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتابع أو يتأخر ويتخلف في عمل، فإنه يخشى عليه من بعض العذاب أو كله بحسب مخالفته. قال رحمه الله: أي فاحذروا أنتم أيها الأمة أن تعصوا نبيكم محمدا صلى الله عليه وسلم، فيحل بكم كما أحل بهم من عقاب الله وأليم عذابه في الدنيا والبرزخ وفي الآخرة، نعوذ بالله من ذلك. وفي القرآن آيات كثيرة في بيان سعادة من أطاع الرسل وشقاوة من عصاهم. طيب نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.